إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال أهل التفسير: أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس فيها شيء منسوخ، وكذلك الآية في جميع الكتب السماوية، ولو لم يكن ذلك لعرف ذلك من جهة العقل وإن لم ينزل به الكتاب. ومعنى العبودية وهي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار. قال الله تعالى: ما كان لهم الخيرة. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأمر الله تعالى بالتذلل له والإخلاص فيه، والذل ما كان عن قهر. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والمعنى: كل أبويك الأم والأب كالمقهور لهما فلا تعصيهما، وانفد لهما بالطاعة في كل صغيرة وكبيرة ما لم يأمراك بمعصية الله. فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حتى قال بعض العلماء: إنه لو تطهر تبردا، يعني اغتسل بالماء من الحر، أو صام مجما لمعدته ونوى مع ذلك التقرب إلى الله، لم يجزه ذلك، لأنه مزج وشارك في نية التقرب نية دنياوية، وليس لله إلا العمل الخالص له وحده سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: وله الدين واصبا، أي خالصا له سبحانه وتعالى. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة وقال البوصيري في رجاله موثقون وإسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. واعلم أن علماءنا قالوا: الشرك على ثلاث مراتب وكلها محرم، وأصله اعتقاد شريك لله في ألوهيته، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية، وهو المراد بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويليه في المرتبة اعتقاد شريك لله في أفعاله، وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده، وإن لم يعتقد كونه إلها كالقدرية مجوس هذه الأمة. وقد تبرأ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب في نهايات عهد الصحابة كما في حديث الصحيحين قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وعملكم خلقه الله. ويلي هذه المرتبة الثالثة الإشراك في العبادة وهي الرياء، وهو أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها لغير الله لدنيا أو لمنصب أو لشهرة أو مال أو غير ذلك. وهو الذي سبقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه بلا خلاف، وهو المفسد للأعمال. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من أشرك في عمله في عمل عمله لله عز وجل فيطلب ثوابه من غير الله تعالى، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أي إليه. وفي رواية إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا بغير الله وشهوة خفية. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية قال هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه، وهو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه، فالعلة ليست لله وإنما لمنصبه ومنزلته وشهرته. وقال الإمام سهل بن عبد الله التستري من سادات السلف الرياء على ثلاثة وجوه، أحدها أن يعتقد في أصل فعله لغير الله ويريد به أن يعرف أنه لله، فهذا صنف من النفاق والتشكك في الإيمان. والآخر يدخل في شيء يدخله لله، فهذا إذا اطلع عليه غير الله نشط في عمله، فهذا إذا تاب يريد أن يعيد جميع ما عمل أو جميع ما عمل. والثالث أنه دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله فعرف ذلك فمدح عليه من الناس وسكن إلى مدحهم، فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. قال لقمان لابنه الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم الصالحين للآخرة. قيل لسهل التستري فما دواء الرياء؟ قال كتمان العمل. قيل كيف يكتم العمل؟ قال ما كلفت إظهاره من العمل فلا يدخل فيه إلا الإخلاص، وما لم يكلف إظهاره أحب ألا يطلع عليه إلا الله. وكل عمل اطلع عليه الخلق ولا تعده من العمل. قال أيوب السختياني ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله. ومن كلام التستري معناه إن كان سكوته وسروره بكلام الناس ومدحهم لتحصل منزلته في قلوبهم فيحمده ويجلوه ويبروه وينال ما يريده منهم من مال أو غيره فهو مذموم، لأن قلبه مغمور فرحا باطلاعهم عليه، والأصل الإخلاص. أما من اطلع الله عليه وأطلع الله عليه خلقه وهو لا يحب اطلاعهم عليه فيسر بصنيع الله وفضله عليه، فسروره بفضل الله طاعة كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا ما قاله السلف رضي الله عنهم أجمعين في هذه الجزئية الأصلية من دعائم وأركان وأصول وأسس أهل السنة والجماعة. قلت فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بدليله، فقد قرن الله الأمر بعباده بعبادة الله والنهي عن الشرك بالله بواجب الإحسان إلى الوالدين لعظم مكانتهما وعلو منزلتهما، كما قرن الله الوحدانية بالعلماء ورثة الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأحق الناس بعد الخالق سبحانه وتعالى المنان بالشكر والإحسان والالتزام البر والطاعة له والإذعان من قرن الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره، وهما الوالدان، فهما السبب الذي جعله الله في إيجادك في هذه الدنيا. فقال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات من سورة لقمان ووصية لقمان لابنه، فإن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه، أي قال لقمان لابنه: لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك، فإن الله تعالى وصى بهما في طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية لله. وجملة الكلام في هذه الآية أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة وصغيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات فتقدم الطاعة لهما، ويستحسن ذلك في ترك الطاعات المستحبة المندوبة لطاعة الوالدين إذا حدث تعارض بين الأمرين، يعني كمن ترك صلاة الليل أو صيام النفل غير الفرض لطاعة الأب والأم في مصلحة ما لهما، لأن بر الوالدين مقدم على الطاعات غير الواجبة، فالتقرب إلى الله بطاعتهما مقدم على كل ذلك، وهذا من باب الشكر الواجب لهما. وقوله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، يعني الشكر لله على نعمة الإسلام والإيمان ابتداء، ثم الشكر للوالدين على نعمة التربية. قال سفيان بن عيينة الإمام الحافظ الفقيه: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقوله تعالى: وقضى ربك أمر وإلزام ووجوب. قال ابن عباس: ليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر، وفرق بين الأمرين، وإنما هو وقضى ربك إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحد، يعني المراد نفي الجبرية وأن الإنسان يجبر على المعاصي وعلى فعلها. قال ميمون بن مهران: إن على قول ابن عباس لنورا، لأن الله تعالى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فانظر أنه استدل بهذه الآية على ذلك في خضم ومسائل الوالدين. قال أهل العلم: القضاء يستعمل في اللغة على وجوه عدة، والقضاء بمعنى الأمر كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فمعناه الأمر. والقضاء بمعنى الخلق كقوله: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم كقوله تعالى: فاقض ما أنت قاض، يعني احكم بما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ كقوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ منه، ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وقوله فإذا قضيت الصلاة. والقضاء كذلك بمعنى الإرادة، كقوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء بمعنى العهد، كقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فإذا كان القضاء يشمل ويحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء الله. هذا المراد من هذه الآية، وقضى ربك، ليس القدر في الأمر في القضاء والقدر، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى يلتزم الوجوب والامتثال، لأنه إن أراد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك، لأن الله تعالى لم يأمر بها فإنه لا يأمر بالفحشاء. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فقال إنك قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قلت، فقال عصيت ربك لأن الله قال الطلاق مرتان، يعني مرة منفصلة ثم الثانية، حتى يعطى ويعطي نفسه المهلة حتى لا تفسد العائلة، ولا يجمع الطلاق كله مرة واحدة. وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بانت منك امرأتك، أي البينونة الكبرى والفراق الكبير، فلا رجعة لك إليها. فقال الرجل قضى الله ذلك علي. فقال الحسن، وكان فصيحا أي الحسن البصري، ما قضى الله بذلك، يعني ما أمر الله بذلك الطلاق. فقرأ قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأمر الله في هذه الآية بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين ممتزجا بذلك العمل فقال. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فأخبر الله صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة، التي هي أعظم دعائم الإسلام، وهذا في غير حالة أمر أولياء الأمور بالجهاد، فهذا يقدم على بر الوالدين لأنه أمر قد توجب على الأمة. ورتب قوله بالثم التي تعطي الترتيب والمهلة في الزمن والفعل. ومن البر والإحسان بهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعوقهما، فإن ذلك من الكبائر، وذلك لا خلاف فيه في الأمة. وردت السنة الثابتة ذلك، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قلت وهذا الذي يحدث الآن، سب في شجار وفي غير شجار، بل من الضحك واللعب، وهذا جهل وسفه قد انتشر في هذه الأزمنة. وعقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما ومقاصدهما الجائزة لهما بلا خلاف من الكتاب والسنة، كما أن برهما طاعتهما فيه. وقد روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح عن عبد الله بن عمر قال كانت تحت امرأة أحبها، ومعنى تحتي تحت عصمتي فهي زوجتي، وكان ابن عمر بن الخطاب يكرهها، كان عمر بن الخطاب يكره هذه المرأة، وابن عمر بن الخطاب يحبها، فأمره عمر بن الخطاب أن يطلقها. قال فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. ومثل هذا في البخاري لما أمر إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل أن يطلق زوجته فطلقها. ومن تمام برهما صلة أهل ودهما، وطبعا هذا الطلاق لما رأى عمر بن الخطاب وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء رأى خللاً في هذه المرأة، خللاً عقدياً، خللاً شرعياً أخلاقياً، فأمره، ولكن لا يأمره بذلك وهي امرأة صالحة، فلابد أن يفهم هذا. ومن تمام برهما صلة أهل ودهما، يعني صلة من يحبه الوالدين من الناس، الوالدان من الناس. فمن حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: إن من أبر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد موته. وفي رواية: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، لأنه لا يجوز لأحد أن يصلي على أحد، والاستغفار لها أمها، واستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما بعدهما بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها، فهذا الذي بقي عليه. وقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فالسعيد الذي أدرك والديه وبرهما، والشقي من عقهما. ومعنى أف هو ألا تقل لهما ما يكون أدنى تبرم وتضجر منهما. فالأف هو الكلام القذع الرديء الخفي، والتف بالتاء، والأف مسح الأظفار ومسخها وما فيها من الأقذار، والتف أيضا الشيء الحقير. فصارت كلمة أف عند العلماء للأبوين أردأ شيء، لأنه رفضهما وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه الله في التنزيل. فالأف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض. أف إن قلتها في وجه والديك هذا من أكبر الكبائر، وهذا يسموه أهل أصول الفقه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إن كان لا تستطيع ولا ينبغي لك أن تقول أف، فما ظنك بالشتم وعقوق الوالدين والأمور التي لا يحبها الوالدان. وقوله: ولا تنهرهما، فالنهر الزجر والغلظة وسوء الأدب. وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذه استعارة وكناية في الشفقة والرحمة بهما، والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد السادة على ما كان في العهود السابقة. وضرب خفض الجناح أو الجناح، ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده في عشه، رحمة به وشفقة وحماية، كما نراه كثيرا من الأذى والضرر، حماية لهم من هذا الفساد. والذل هنا هو اللين واللطف. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو علم الله في العقوق من العقوق شيئا أردأ من أف لذكره. فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قالوا: فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات، وذكر الأب في الرابعة فحسب. فإذا توصل بهذا المعنى وشهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تفردت بها الأم دون الأب. قال المحاسبي: لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع، على ما قضى في هذا الحديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. بدأ الله تعالى آيات سورة لقمان في حق الوالدين وذكر ما أمر به من الوصايا للوالدين إلى أن ختم الآيات بقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بر الوالدين وربطه بالتوحيد. ومعنى الآية اتباع سبيل الله، ومن استجاب لله ورسوله ورجع إليه واستقر وثبت عليه وهو سبيل المؤمنين. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، المستسلمون لربهم في الأمر والنهي والحدود، المنقادون لشرعه ونهجه وطريقه، المنيبون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، واتباع سبيلهم هو أن يسلك مسلكهم في الإبانة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإرادته إلى الله، ثم يتبعها بسعي البدن والجوارح والأعضاء مما يرضي الله ويقرب منه على منهج السلف الكرام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهم. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ وفي رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث مسلم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فمرجع الجميع إلى الله، وإلى الله تصير الأمور بمنهج أصحاب رسول الله. الطائع والعاصي مقهور ومردود ومسير إلى يوم القيامة، فينبغي كذلك والجميع بما كان من العمل معلوم وبه يجبره الله سبحانه وتعالى على الرجوع إلى الله، إلى الله تصير الأمور، فإنه لا يخفى على الله من أعمالهم خافية. ومن لوازم هذا السير وذلك المسلك الاتباع والاتباع ونبذ الابتداع والإحداث في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال الإمام الأوزعي إمام أهل الشام عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينقضي وأنت على صراط مستقيم. فإن الأمر ينقضي وأنت على صراط مستقيم مهما كانت الفتن، فإن كنت على الجادة على الصراط المستقيم والمنهج القويم مثل ما كان عليه النبي، فقال فإن الأمر ينقضي وأنت على صراط مستقيم. فبدأ الكلام عليك بآثار من سلف. فرض خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قاله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. عليك بآثار من سلف فحسب، وإن رفضك الناس لأنك تكون على الجادة. وحديث مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج، والهرج القتل. وإن رفضك الناس وسيرفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. الألسنة التي تخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن الأمر ينقضي إن كنت كذلك وأنت على صراط مستقيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والمرسلين وأصحابه الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.